بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر الفقيه جزاه الله خيرا، حيث يقول. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد بيان آخر يدل على أن الله تعالى كلم آدم عليه السلام قبلا، وقال تعالى: أسكن أنت وزوجك الجنة. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث والآثار، بل يورد النصوص الثابتة بالوحي عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأمر الصفات، وهو في هذا المبحث وما قبله وما بعده يتحدث عن صفة الكلام، كلام الله جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، وأنه يتكلم متى شاء ولمن شاء، وأنه يكلم مخلوقاته بما يفهمون وما يدركون، فيكلم الملائكة، يكلم الجن، ويكلم الإنس، ويكلم الرسل، ويكلم عامة الناس، وأنه سبحانه وتعالى إنما يتكلم بما يدل على كماله وجلاله، وأنه متصف بهذه الصفة أزلا وأبدا، وأنه كلم في الدنيا وسيكلم المخلوقات في الآخرة، كل ذلك تأكيد لاتصافه بهذه الصفة الجليلة. وفي هذا المبحث أورد ابن مندى أن الله جل وعلا لما خلق آدم أبا البشر ابتدأه بالكلام، وبدأه بالكلام، وطلب منه أن يتجه إلى الملائكة ويلقي عليهم السلام ويستمعوا لما يجيبونه به من رد السلام، وأن الله سبحانه وتعالى علمه صيغة الحمد عندما عطس فألهمه الله جل وعلا أن يقول الحمد لله، ولما قال الحمد لله أثنى عليه الرب وبشره بالرحمة بأن يرحمه الله. كل هذا مما يؤكد إثبات صفة الكلام لله جل وعلا مع مخلوقاته ومع من يتكلم مع الرب جل وعلا. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسين ابن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حاء قال وأخبرنا خيثمة وأحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن عبادة ابن عباد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا فلما خلقه الله قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاسمع ما يجيبونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، أي فزادوه قولهم ورحمة الله. نعم. قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى بعد ينقص بعده حتى الآن، يعني فما زال ينقص أجساد وأبدان أبنائه إلى ما الزمن الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم عندما يبعثون يوم القيامة وعندما يدخلون الجنة سيعودون إلى الخلق الأول، وهو أن طول الواحد منهم 60 ذراعا. نعم. قال: وأخبرنا محمد بن محمد بن عبد الله بن حمزة قال: حدثنا محمد بن أحمد ابن أبي العوام قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال: حدثنا سليمان بن حيان قال: حدثنا ابن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ويزيد بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو خالد: وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وحدثني داود ابن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطسا، فقال له ربه: الحمد لله. قال: الحمد لله. فقال له ربه: يرحمك ربك، ائت أولئك الملأ من الملائكة فقل: السلام عليكم. فأتاهم فسلم عليهم فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله. ثم رجع إلى ربه فبسط له يديه فقال له: خذ واختر. فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين. ففتحها فإذا فيها صورة ذريته كلهم، وإذا كل رجل مكتوب عنده أجله، مكتوب عنده أجله، أجله مكتوب عنده أجله، وإذا آدم قد كتب له 1000 سنة، يعني كتب له من الأجل 1000 سنة. وذكر القصة التي مرت معنا في هذا الكتاب المبارك، من أنه رأى يعني نورا، أو رأى أحد ذريته ذا نور، فلما سأل عنه قيل إنه داود، لما سأل عن عمره قيل إن الله أعطاه من العمر 60 سنة، قال: يا ربي إن 60 سنة يعني عمر قصير، وأنه وهب له من عمره 40 حيث يتم 100. ثم ذكر قصة نزاعه مع الملك لما جاء يريد أخذ روحه، هذا محل الشاهد من هذا الحديث أن الله جل وعلا كلم آدم عليه السلام، وأنه علمه الحمد، وعلمه الدعاء وغير ذلك مما يحتاج إلى تعليم. نعم. وذكر الحديث قال: وأخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا الحارث بن عبد الرحمن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه عطسا, يعني آدم, فأذن الله بحمده قال فحمد الله, أي علمه أن يحمد الله فحمد الله. فقال له ربه رحمك ربك, أي شمته بقوله رحمك ربك. نعم. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله بيان آخر يدل على أن آدم عليه السلام كان نبيا مكلما, أيوة, هذا مما جاءت به النصوص في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أن الله أرسل آدم عليه السلام لذريته وأنه رسول من رسل الله جل وعلا وأن الله سبحانه وتعالى كلمه عندما بعثه إلى ذريته يعلمهم دين الله. كل ذلك فيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. نعم. قال أخبرنا علي بن إبراهيم ابن معاوية قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو توبة الربيع ابن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام الحبشي يقول سمعت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنبيا كان آدم, يعني يستفسر ويسأل هل كان آدم نبيا من أنبياء الله ورسولا من رسل الله, فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب بأنه نعم. نعم. فقال نعم مكلم, أي إنه نبي مكلم, يعني أن الله كلمه عندما قال له اسكن أنت وزوجك الجنة, وعندما أمره أن يسجد, وعندما أمر إبليس أن يسجد لآدم, وعندما أوصاه الله جل وعلا أن يجتنب الأكل من الشجرة التي نهاه عنها, كل ذلك كان مما كلمه الله تعالى به. نعم. قال هذا إسناد صحيح على رسم مسلم, يعني على شرط مسلم, والجماعة إلا البخاري, يعني ليس على شرط البخاري, وبعض هم يرى أن المراد يعني إن هذا الحديث أخرجه الجماعة باستثناء الإمام البخاري فلم يخرجه في صحيحه, ومعنى على رسمه يعني أنه أخرجه في كتبه, أخرجه في كتابه, وهكذا كل من ذكر ممن رووا هذا الحديث رووه في كتبهم. نعم. وروي من حديث القاسم بن القاسم أبي عبد الرحمن وغيره عن أبي أمامة عن أبي ذر رضي الله عنه بأسانيد فيها مقال. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله بيان آخر يدل على أن الله عز وجل كلم الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام فقال: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعين إلا سجد الملائكة كلهم أجمعين. هكذا أجمعين عندك علي؟ ما جاء علي الآية بس هكذا في نسخكم كلها أجمعين؟ لا أنا ما في تكمل بس فلا أجمعون أي شيء ثلاثة سورة الصاد بين علي عبد الكريم اقرأ. نعم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. نعم هكذا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كل هذا الحوار الذي جرى بين الرب جل وعلا وبين الملائكة بشأن آدم عندما أمرهم أن يسجدوا له، وأن إبليس مع أنه لم يكن من الملائكة وإنما كان يعيش معهم امتنع عن السجود بدعوى أنه أفضل من آدم، وكان في نتيجة الأمر انطرده الله جل وعلا من الحياة مع الملائكة، وبين أنه عاص في ما ذهب إليه، بل إنه كافر فيما انتهى إليه. كل ذلك مما يؤكد إثبات صفة كلام الله جل وعلا، وأنه كلم الملائكة وكلم إبليس بشأن آدم عليه السلام. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا سعدان بن نصر المخرمي قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو في قوله: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فقيل لعبد الله: كان فيها أحد قبل آدم؟ قال: نعم، الجن بنو الجان. الجن بنو الجان، بنو الجان يعني الذين خلقوا من نار السموم. نعم. ثم قال بيان آخر يدل على أن الله عز وجل لم يزل متكلما، وأن موسى عليه السلام سمع كلامه، يعني أن الله تعالى كما كلم آدم وكلم الملائكة كذلك كلم بعض عباده وخاصة من الرسل، فقد كلمهم دون واسطة، فكلم آدم فكلم موسى كلاما مباشرا، ولذلك أكده بقوله: وكلم الله موسى تكليما، يعني كلاما بغير واسطة. وكلم الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يوم أن أسري به إلى السماوات، وهكذا يكلم الله عيسى عليه وعلى أمه السلام. وكل نبي من الأنبياء جاء ما يدل على أن الله تعالى كلمه، إما مباشرة وإما بواسطة الملائكة، ملائكة الوحي. والغرض من هذا كله إثبات صفة الكلام لله جل وعلا مع مخلوقاته، كلاما يليق بجلاله جل وعلا من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. نعم. قال الله عز وجل: إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. هذا عندما كلمه يوم أن كلمه عند الشجرة. نعم. وقال الله عز وجل: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وإنما أمره بأن يخلع نعليه، قال العلماء التفسير لأنها كانت مصنوعة من جلد غير ذكي، يعني من جلد نجس، قيل من جلد حمار ميت، لذلك أمره أن يخلع نعليه لنجاسة هذين النعلين. نعم. وقال قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. نعم. وقال عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، أي قربه وناجاه، كلمه وناجاه وناداه. نعم. والمناجاة هي الكلام القريب، الكلام من القريب، والنداء الكلام مع البعيد. نعم. وموسى حدث له الحالين، ناداه ربه ولما دنا من ربه وقرب ناجاه. نعم. قال: وأخبرنا أحمد بن عمرو أبو الطاهر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن موسى قال: يا ربي، آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله آدم فقال: أنت أبونا؟ قال: نعم. قال: الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة سجدوا لك أراه قال: وأسكنك جنته وخلقك بيده؟ قال: نعم. كل هذه مزايا ميز الله بها موسى، ميز الله بها موسى عليه السلام. نعم. قال: فما حملك أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ يعني قال موسى لآدم، قال: ومن أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت موسى نبي بني إسرائيل؟ قال نعم. قال أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال فهل وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن في كتابه قبل أن أخلق؟ يعني أن الله أخبر في كتابه وعصى آدم موسى وعصى آدم ربه فغوى، موجودة في اللوح المحفوظ، موجودة فيما كتب الله تعالى قبل أن يخلق آدم؟ قال نعم. قال إذن فلم تلومني على شيء قد قدره الله قبل أن أخلق؟ ولذلك أقام آدم الحجة على موسى عليه السلام. نعم. قال بلى. قال فبما تلومني على شيء سبق القضاء فيه قبلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. روي من حديث نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه بإسناد فيه مقال. نعم، في إسناد فيه مقال، يعني كأن فيه شيء من الضعف. قال وأخبرنا محمد بن إبراهيم ابن إسحاق الآذاذي الآذابي. نعم نعم. قال حدثنا أبو مسعود حاء. قال وأخبرنا محمد بن سعد قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن الحسن عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. هذه كلها من مزايا آدم عليه السلام لا من مزايا موسى. نعم. وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، فعلت ما فعلت وأخرجت ولدك من الجنة. يعني بعد أن أكلت من الشجرة التي منعك الله من أن تأكل منها. نعم. قال أنت موسى الذي بعثك الله برسالته وكلامه وآتاك التوراة وقربك نجيا، أنا أقدم أم الذكر؟ والمراد بالذكر يعني اللوح المحفوظ. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، أي فأقام آدم الحجة على موسى بأن هذا مما قدره الله وقضاه وشاءه، ولا راد لما قضى وقدر وشاء. نعم. قال وأخبرنا أحمد بن سليمان ابن أيوب ابن حذلم قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن ابن عمرو حاء. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم ومحمد بن محمد بن موسى قال حدثنا أحمد بن مهدي ابن رستم حاء. قال وأخبرنا الحسن بن منصور الإمام بحمص قال حدثنا محمد بن العباس ابن معاوية قالوا حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده هكذا بيده ولا بيديه عندي بيده اثنين باب تحاج آدم وموسى عندي بيده نعم قال وأخبرنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني بأربعين عاما قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى وعصى آدم ربه آدم ربه فعصى آدم ربه فغوى قال نعم قال فتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى وقد أكثر الإمام ابن مندي رحمه الله من ذكر طرق هذا الحديث ورواياته في هذا الموضع والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين جزاك الله